قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طرق طارات الندى يا كل معنى للجمال. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية وبارك لنا فيه وارزقنا حسن صيامه وحسن قيامه. فهذا الدرس أو هذا المجلس نقرأ فيه بإذن الله تعالى أحاديث الصيام كما جمعها الإمام عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. وهذا الكتاب إنما هو في أحاديث الأحكام من العبادات والمعاملات وما يتبعها من أحكام يحتاجها الناس في عباداتهم وفي معاملاتهم، واقتصر على صحيحي البخاري ومسلم، بمعنى أنه أتى بالأحاديث التي رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما وهي أحاديث صحيحة بحمد الله. هذا أمر. الأمر الثاني هو الصيام، له مقدمات. فإذا قلنا ما معنى الصيام، فالصيام هو عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى لعظيم فضله ومكانته في دين الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأحاديث التي تبين فضل الصيام قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. وفي معناه الصبر، وذلك أن هذه العبادة تجمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة من العطش والمشقة والجوع ونحو ذلك. يصبر نفسه حتى يفرح بفطره حين يفطر، لأن هذه من العبادات التي يعني تدعو إلى الفرح والسعادة، وذلك أن الإنسان يفرح بعبادته لله عز وجل، وأن هذه العبادة وسيلة عظيمة لنيل محبة الله عز وجل. فالصيام هو هذه العبادة العظيمة التي يتقرب العبد إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يتعبد الله عز وجل بهذا الإمساك في هذا الوقت الذي حدده الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا معنى الصيام. أما مكانة الصيام فهو ركن من أركان الإسلام. تعرف دليلا حديث بني الإسلام؟ أحسنت أيوه أحسنت شيخ، تعطونا هدية، ها تعطونا جائزة، شيء طيب. بني الإسلام على خمس دعائم وعلى خمسة أركان، منها صوم رمضان. وصوم رمضان إنما هو من العبادات التي جعلها الله عز وجل في وقت فاضل، وهو شهر رمضان، كما قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالصوم أوجبه الله عز وجل على هذه الأمة وفرضه عليهم لما فيه من تحقيق تقوى الله عز وجل وغير ذلك من المنافع والفوائد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لإنشاء التقوى في القلوب. فنبدأ بإذن الله تعالى في قراءة هذه الأحاديث ونعلق عليها بشكل موجز مختصر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث ظاهر النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، بمعنى هذه السنة بإذن الله تعالى قد يكون رمضان يوم الاثنين، صحيح؟ صح؟ فيوم الأحد ويوم السبت لا يجوز لأحد أن يصوم هذين اليومين إلا لمن كانت له عادة صيام، إلا لمن كانت له عادة صيام، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم يعني نوى بصوم شعبان كله، فيجوز له أن يصوم هذين اليومين. كذلك من كان عليه قضاء من رمضان الفائت فإنه يجب عليه أن يصوم هذه الأيام، لأنه في حقه صارت من الواجب المضيق، وقبل ذلك كان من الواجب الموسع فعدة من أيام أخرى، ولكن لما تضايق الشهر فإنه لا يجوز له أن يؤخر هذا القضاء، يصوم هذين اليومين. كذلك أن من نذر أن يصوم هذه الأيام فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن بعض الناس من يوسوس لأداء العبادة فيصوم اليوم أو اليومين من باب الاحتياط لرمضان، وهذا الأمر لا شك أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون احتياطا في غير موضعه، والاحتياط عند العلماء إذا وافق السنة. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، هذه جائزة له ومكافأة له، ولذلك استثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصوم، وكذلك أن هذا الرجل لم يتحرى الاحتياط لرمضان ولذلك شرع له أن يصوم هذين اليومين. كذلك هذا الحديث ناسخ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وفي سنده ضعف كما قال ذلك أئمة الحديث، ومن يحسنه يقول إنه منسوخ بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر اليوم واليومين، معنى ذلك ما قبل ذلك يجوز له أن يصوم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا رأيتموه أي الهلال هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم يعني أصابكم غيم أو غبرة أو غبرة أو حال بينكم وبين رؤية الهلال شيء فاقدروا له، ومعنى فاقدروا له أي في الحساب بإتمام شعبان ثلاثين يوما، لأنه جاء في بعض الروايات: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. وهذا الحديث يبين ثبوت الشهر، إذا قلنا بما يثبت دخول شهر رمضان فإنه يثبت برؤية هلاله أو بإتمام شعبان ثلاثين يوما. فإذا غم عليكم فالحنابلة عندهم أنه يصام الثلاثين من باب الاحتياط، يصام وجوبا من باب الاحتياط، ولكن جمهور أهل العلم ردوا هذا القول وقالوا لا يجب صومه، وبعضهم من قال يحرم صومه لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا، فهذا أمر بأكلة السحور، وتكون في آخر الليل، وكلما أخرها إلى قرب الفجر لكان أولى وأحرى وأوفق للسنة. تسحروا، وهذا الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ قال أهل العلم للاستحباب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصل الصيام، مما يدل على أنه ترك في يوم من الأيام السحور، وتركه للسحور دليل على أنه ليس بواجب بل هو مستحب. ولذلك لابد يعني ينبغي للمؤمن أن لا يترك هذه الأكلة، لأن بهذه الأكلة فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من الأمم السابقة. علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر بقوله فإن في السحور بركة، بركة في النحو معرفة أم نكرة؟ من يعرف؟ معرفة. أحسنت، شاطر، أحسنت. نكرة، والنكرة في لغة العرب تعم، يعني بركة عامة، بركة في الوقت، بركة في البدن، بركة في النشاط، أن الإنسان ينشط من بركة هذا السحور. فقوله فإن في السحور بركة حث على هذه الأكلة التي فيها بركة. ولا يجوز للإنسان أن يحكم على شيء أنه مبارك إلا بنص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماء زمزم مبارك؟ مبارك ماء زمزم؟ أجيبه، مبارك. زيت الزيتون مبارك. الحبة السوداء مباركة، لأن هذه البركة الله عز وجل وضعها في هذه الأشياء. أما الأشياء التي يزعم بعض الناس أنها ذات بركة فيحتاج فيها إلى دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جدران المسجد مباركة؟ لا. مقام إبراهيم الذي قرب الكعبة مبارك؟ مبارك، هو المكان هذا كله إيش؟ مبارك، ولكن هل نأخذ منه البركة ونتبرك به؟ فإن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعله أصحابه، إلا في المواضع التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كاستلام الحجر وتقبيله، كذلك استلام الركن اليماني. ولذلك العبادات لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلى غير السنة. عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية، تقريبا 10 إلى ربع ساعة. وهذا الحديث دليل على استحباب تأخير أكلة السحور. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من طلع عليه الفجر وهو على جنابه فصيامه صحيح، وذلك لأن الصيام ليس من شروطه الطهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. فما دام أنه نوى الصيام وطلع عليه الفجر وهو جنب فإن صيامه صحيح. ومثله الحائض التي انقطع عنها الحيض قبل طلوع الفجر، فإنها تنوي الصيام، ثم إذا دخل عليها الفجر وهي لم تغتسل فإن صيامها صحيح، وتغتسل ثم تصلي الفجر. وكذلك من باب أولى المحتلم الذي يرى في منامه أنه يجامع مثلا، ثم لما استيقظ وجد شيئا من هذا الماء، فإنه يجب عليه الاغتسال ولا يفسد صومه، لأن هذا وقع بغير اختياره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث ظاهر الدلالة، فإن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو فعل شيئا من المفسدات للصوم ناسيا فلا شيء عليه، فإنه يتم صومه ويكمل صومه ولا شيء عليه. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم لظاهر هذا الحديث. ولكن اختلفوا في المجامع، من جامع زوجته في نهار رمضان ثم ادعى أنه ناس، يعني نسي صيامه، جامع وادعى أنه ناس يعني أنه صائم، هل يقبل عذره أو لا يقبل؟ الجمهور جمهور أهل العلم على أنه يتم صومه ولا شيء عليه، لا كفارة ولا قضاء، لأنه ناس. ولكن الذي يظهر أنه عليه القضاء وعليه الكفارة كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خص الأكل والشرب لكثرة وقوع النسيان في مثل هذه، في مثل الأكل والشرب. أما الجماع فلا يتصور فيه النسيان. لماذا؟ لأنه يقع بين طرفين، والله أعلم. ثم قال: وهنا إذا رأيت أحدا من الناس يأكل أو يشرب في نهار رمضان وأنت تعلم أنه من أهل الصيام، هل تنكر عليه أم لا تنكر؟ تنكر عليه، لأنك لا تدري أهو ناس أم غير ناس. العامة عندهم أن إنك إذا وجدت إنسانا يأكل ويشرب في نهار رمضان وغلب على ظنك أنه ناس أنك لا تنكر عليه، فهذا غلط، بل تنكر عليه لأنك أنت تعامل الناس بما يظهر منهم، وهذا منكر في نهار رمضان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، يعني وقعت في أمر عظيم وكبير من كبائر الذنوب. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل مثل الزنبيل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، حرتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهله. والحرة أرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث يبين كفارة من جامع في نهار رمضان، أن من وقع على امرأته في نهار رمضان أولا أنه آثم بهذا الفعل، فيجب عليه أن يتوب ويستغفر. الأمر الثاني، عليه أن يكفر عن هذا الأمر الذي فعله، وهذه الكفارة هي التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على الترتيب أم على التخير؟ على الترتيب، يعني أولا ماذا يفعل؟ يعتق رقبة مؤمنة، يعتق رقبة مؤمنة صالحة للعمل. ما وجد هذه الرقبة يصوم شهرين متتابعين في غير رمضان، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام، بمعنى يعني تقريبا 1.5 كيلو من رز مثلا. فإن لم يقدر، ما وجد شيئا من ذلك حال هذا الرجل الذي أفتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظاهر الحديث أنه إذا عجز عن الكفارة سقطت عنه لظاهر هذا الحديث. وهذا الحديث كما يعني هو ظاهر فيه بيان ما على المجامع في نهار رمضان إذا كان من أهل الصيام. إذا كان هو وزوجته مسافران، هل يجوز له أن يجامعها وهو مسافر وهي مسافرة؟ الجواب نعم، لأنه يجوز للمسافر أن يفطر في نهار رمضان. ثم قال: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا محمول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيره بين الصيام وبين الفطر، أن له قوة ونشاط أن يصوم وهو مسافر، وإلا فإن الذي تلحقه مشقة في السفر بالصوم فالأفضل له أن يفطر ويأخذ برخصة الله التي رخص لعباده. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا ظاهر أن هذا على خير وهذا على خير، ولكن الصائم كما قلنا إذا كان الصوم في سفره يلحقه مشقة وجهد وتعب ونحو ذلك، فنقول له ليس من البر الصيام في السفر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهذا يدل على جواز الصيام في السفر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني من الشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، لأن من كان هذا حاله يؤدي بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعض الناس يعني كاد أن يموت بسبب تمسكه بالصيام حال السفر، وذهب وجاء ونحو ذلك، فهذا مخالف للسنة. ولذلك أفتى بعض أهل العلم أن من وصل به الحال إلى التعب الشديد في سفره يجب عليه أن يفطر، فإن لم يفطر فهو آثم. ولمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي فرائضه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، ومنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وفينا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وهنا مذهب الجمهور على أن الفطر في نهار رمضان في السفر أفضل من الصوم، حتى ولو كان السفر مريحا، حتى لو لم تلحقه مشقة في سفره فإنه يأخذ برخصة الله التي رخص لعباده. وذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الأفضل الصوم في السفر لمن لم تلحقه مشقة، جمعا بين هذه الأحاديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وعدم استطاعتها لمكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها. وهذا دليل على أن قضاء رمضان، يعني أيام القضاء أيام موسعة، فعدة من أيام أخرى، فيجوز له أن يؤخر هذه الأيام حتى إلى أن يصل إلى شعبان لفعل عائشة، وقد فعلت ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل: من مات وعليه صيام أو عليه صوم واجب، سواء من أصل الشرع أو بالنذر، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله خصه بالنذر، ولكن ذهب جمع من أهل العلم أنه يعني يستوي فيه صيام الفرض بأصل الشرع كصيام رمضان أو النذر، صيام النذر أو صيام الكفارة. ولكن هل يجب على وليه أن يصوم عنه؟ قالوا: لا يجب عليه، إنما يستحب له ذلك من باب الإحسان إلى ميته. والولي يعني القريب، سواء كان ممن يرثه كأبنائه أو ممن لا يرثه كأعمامه مع وجود أبنائه وإخوانه مثلا، فإنه يعني يصومون عنه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها؟ وهذا من باب استعمال القياس، وأن القياس يعد دليلا. قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وهذا إذا وإن كان في صيام النذر، فإن صيام الواجب بأصل الشرع من باب أولى. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الحديث يدل على استحباب تعجيل الفطر، فمتى تحقق الإنسان من غروب الشمس برأي عينه أو بعلامة تدل على غروب الشمس، ما العلامة الواضحة التي نسمعها دائما على غروب الشمس؟ الأذان، أذان المغرب. فإذا كان المؤذن يتحرى الوقت فإنه يجوز لك، بل يستحب لك أن تفطر على أذانه، أخذا بهذا الحديث والخيرية التي فيه. أما أن الناس يبتدعون في دين الله ويؤخرون الفطر إلى أن تتشابك النجوم، فهذا ليس من دين الإسلام وليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا بمعنى ذهاب النهار ومجيء الليل، فقد أفطر الصائم، يعني الوقت الذي يستحق له أن يفطر. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفطر على رطب، صح؟ فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو فرضنا أن الإنسان في سيارته وليس عنده ما يأكل وما يشرب، ماذا يفعل وقد حل وقت غروب الشمس؟ نقول له لا تفطر حتى تأكل، أو ماذا يفعل حتى ينال خيرية التعجيل بالفطر؟ سؤال صعب، أحسنت شيخ، ينوي الفطر، وبهذا يكون قد حصل وتحقق له تعجيل الفطر. آخر حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، والوصال هو أن يصل اليوم واليومين من غير فطر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: إنك تواصل، لأن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يواصل اليوم واليومين وقد يكون الثلاثة. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. الذي يطعم ويسقى يسمى مواصلا؟ ها؟ الذي يطعم ويسقى يسمى مواصلا؟ ها؟ الجواب لا، ولكن ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإطعام والإسقاء الحقيقي، إنما أراد ما يفيض عليه من، كما يقول بعض الناس، الروحانيات ولذة العبادة والانبساط لهذه العبادة، ما يغنيه عن الطعام والشراب. هكذا قال علماؤنا، منهم ابن قيم الجوزية رحمه الله. قال: رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا الحديث يدل على إباحة الوصال إلى السحر، بمعنى أن الإنسان يمسك الفجر، يمسك عن المفطرات في دخول الفجر، ثم يتم الصيام، وإذا غربت الشمس أكمل صيامه ما أفطر، إلى أن يأتي وقت السحر فيفطر في هذا الوقت. هذا الأمر لم يحبذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه أباحه. كذلك أن الإمساك يكون بطلوع الفجر، الأذان مثلا يؤذن الساعة 4:50 مثلا، فبعض الناس يقول: أنا أحتاط للصيام فأمسك في 4:40. هذا الفعل، الإمساكية التي نراها في التقاويم ونحو ذلك، هذه الإمساكية إنما فيها، يعني فيها وسوسة، تدعو إلى الوسوسة، وكذلك فيها من القلو في أداء العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمنا أن الإمساك، بل الله عز وجل، أن الإمساك يكون بطلوع الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الأحاديث وبما قلناه، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.